هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ربطت بين الشاعر اللبناني أمين نخلة والموسيقار محمد عبد الوهاب صداقة وثيقة، بدأت وكلاهما في شباب العمر، لكن عبد الوهاب كان يكبر أمين نخلة بعدة سنوات، وفي كل صيف أو في كل مصيف كان يلتقيان مع صحبة من شعراء لبنان وأدبائه وصحفيه ورجالات السياسة فيه. في أوائل زيارات عبد الوهاب للبنان أبدع أمين نخلة هذه القصيدة تحية للموسيقار الكبير، ويشير في القصيدة إلى إبراهيم الموصلي الذي كان أشهر المغنين في زمن هارون الرشيد. يقول أمين نخلة: محمد فنه الجديد يبدئ ما شاء أو يعيد، قد أطرب العصر موصلي وافتن لو يسمع الرشيد. إذا على سامر تغنى بات قياما فيه القعود، أو رد إن صاح عن دليب لم تدري من منهما المجيد. في كل دوح وكل واد له ابن عم شاد شرود. يا أسرة الشجو ليس بدعا إن ماج روض واهتز عود. محمد الفن ته علينا قصر عن شأوك القصيد. أشاعر أنت أم مغن يقول باللحن ما يريد؟ تبث بثا كأن فيه تنفس العاشق العميد. لم تبق فينا أخا سكون فلا قرار ولا ركود. مخبآت الصدور فضت لديك واسترسل العنيد. حنجرة كالحرير لانت ربك في لطفها يزيد. إن مسها اللفظ عاد حلوا عليه من وشيها برود. ورب معنى جادت عليه بما به الشرح لا يجود. الله الله في غناء ينزل فيه ظل مديد. بشاشة النور في ظلام أو هو بشرى أو هو عيد. في كل قلب له سبيل وكل أذن له بريد. وفي قصيدة عنوانها العصفور يبدع أمين نخلة وهو يتحدث عن ابنه وقد بلغ السادسة من عمره، وبحنان الأب ورقة الشاعر يقول: يا حبيب الغصن صفق بالجناح وانزل الوادي وبشر بالصباح، صيحة منك على الضفة أو زيكة خلف البساتين الفساح، إن صبحا أنت لم تهتف له هو كذاب التباشير وقاح، وترى الوادي فراغا موحشا يوم لا يملأه منك الصياح، بجناحيك استظلت ربوة وحلت في منحنى نديان صاح، وتحنت وتمنت مرة لو مشت خلفك في الأرض البراح، قعدت لكنها مشغولة بك ما بين غدو ورواح، يا رقيق الريش والصوت ويا أخضر الدار ويا حلو المراح، أسأل الله لك اليمنى على منكب الجو وفي عصف الرياح، وغديرا صافيا في قفرة واخضرارا عند أطراف البطاح، روضتي دون جناحيك حما ممهد الأكناف بل ظل مباح، يا جناح الخير رفرف عندنا أنا لي صنوك في هذا البطاح، ريشه حلو وحلو حسه ولك مغنى على صبح وصاح، صوته في البيت أنس مائج واسمه أعذب من سلسال راح. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.